بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول: ما هو ضبط القيادة الصحيحة ومتى لا يكون السائق آثما إذا تعرض لحادث سواء أو أبدى بحياته أم لا؟ ونرجو منكم شيخنا بارك الله فيكم نصيحة للشباب المسرعين في القيادة خاصة أثناء السفر، مع العلم أن بعض السلفيين يحتجون بفتوى الشيخ الألباني رحمه الله لما سأله شاب فقال له أن أحدهم تفقد سيارته ولم يجد فيها عيبا واحدا إلا أنه كان ذو سرعة فتعرض لحادث، فأفتى بعدم الإثم في هذه الحالة، فهل هذا صحيح وبارك الله فيكم؟ من النكات نكت وهي ليست مكذوبة بل حقيقية، أن رجلا ذهب من السعودية إلى الأردن والتقى بالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فركب، أنا قرأتها في ترجمة الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في أحدى ترجمتين، قابله 12 سنة، فذهب هذا طالب العلم وهو من جلساء الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فالتقى بالشيخ الألباني فركب معه في السيارة فكان يسرع، فقال هذا الأخ: يا شيخ، الشيخ ابن باز لا يقول بعدم جواز السرعة، أن ما يجوز السرعة، نعم، أو من إهلاك النفس. فقال الشيخ الألباني: هذه فتوى من لم يجرب السواقة، من لم يجرب إيش السواقة. قال: أنا سأخبر الشيخ ابن باز. قال: أخبره. فلما رجع والتقى بالشيخ ابن باز أخبره أن الشيخ الألباني يسرع في السواقة رحمه الله تعالى، فقال له بفتوى الشيخ ابن باز، فقال: هذه فتوى من لا، فهذه فتوى من، نعم نعم ما شاء الله، هذه فتوى من ايش لا يعرف، من لا يعرف او من لم يجرب فرن القيادة. فضحك الشيخ ابن باز وقال: والله هذه فتوى من لم يجرب دفع الدية، وهو يضحك. فنعم السياقة يا اخوان الاصل فيها انه ينبغي ان نسوق بتأني، مع اني حقيقة يعني انا مبتلى بالسرعة، طيب يا اخوان، لانها السواقة متعة، يعني انسان يسوق كذا، فمن كانت سيارتهم ضابط يقولون يتحمل الخطأ، على قول الشيخ ابن عثيمين وفتواه، إذا كانت السيارة جديد والسيارة فيها صيانة ومتفقدة ومصلحة ما في عطال وحصل حادث وما في سرعة، يعني يمشي بسرعة معقولة، فهنا ماذا، ما عليه غرامات لو انقلب بالسيارة أو حصل، لكن بقي مسألة الحوادث ومسألة الصدام، هذه ما نستطيع نحددها نحن، هذه يرجع فيها إلى محكمة إيش المرور، هي التي تحمل الخطأ على هذا أو على هذا، لكن الأولى يا أخوان عدم إيش السرعة مع ماذا. فأسأل الله أن يرزقنا التأني وعدم السرعة. صحيح بعض الناس إذا ركب فوق السيارة ينسى نفسه، لكن الأولى عدم السرعة، والسرعة هي من أسباب المهالك حقيقة، لأن الحديد هذا غير مضمون، أحيانا ما تدري إلا افتلت لك عجلة، أحيانا ما تدري إلا انفجرت، أحيانا ما تدري إلا انزلقت، فالإنسان لا شك ولا ريب أنه يتحمل مسؤولية، لأن الحديد ليس له عقل وغير مضمون، يفتك في أي مكان وينصدم في أي مكان، فالإنسان مكلف ومحاسب على أعماله. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.